شكاية الشيطان ملهاش أي قائمة. لكن إذا كنت أنا النفس المختارة بتدور ظهري واسيب ربنا وامشي واسيبه وارفضه واظل على هذا الرفض للنهاية، ده وضع اخر. انا اللي رفضت الاختيار. عشان كده الرسول يقول اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. اجتهد جهادك في الحياة الروحية انك تجعل الدعوة اللي دعيت اليها والاختيار اللي ربنا اختارك بيه ثابت للنهاية. عشان كده نعم ايها المشتكي، ايها الخصم، ايها المقاوم، انك لن تستطيع ان تحدث الله عنا باسوأ مما يعرفه هو عنا. يعني مهما قال الشيطان مش هيقدر يقول لربنا اسوأ من اللي ربنا عارفه عنا. لكن بالرغم من كل هذا انه يحبنا وسيستمر يحبنا وسنتمسك نحن بحبه. هو ده معنى الجهاد، لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم. افليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ شعلة منتشلة من النار. ما يكون واحد مثلا قدامه ورق كتير وخلصه مش عايزه، راح مسك الورق والجوابات دي لقدامه وراح رميهم في الدفاية او في النار، ابتدت النار تمسك في الورق، وفجأة اكتشف ان في ورقة مهمة عزيزة جدا عليه عايزها، يروح مادد ايده في النار وشادد الورق ده ويقعد يطفي فيه حد ما يجيب الورقة اللي عايزها. ده هي هذه شعلة منتشلة من النار. صحيح الورقة اتفرت وتحرقت وتخرمت، لكن طلعها. شعبه اترمى في اتون بابل، في اتون السبي، لكن يهوشع ده شعلة ربنا نشله منين؟ من النار. هيرجع فيه الحياة مرة تانية، هيعيد خلقته تانية. مش معقول انه ينتشلها الا اذا كانت تلك الشيء او هذا الشيء عزيز جدا لديه وقيم جدا ويقدر هذه القيمة. اهو ده شعلة اخذها من النار وطفاها، لانه هيسيب النار مشعللة لذلك المشتكي، لكن هياخد تلك الشعلة يخرجها من سلطان هذا المشتكي، عشان يبقى نفس الآية اللي قلناها انه تبع ربنا رئيس هذا العالم آتي وليس له فيا شيء. ايضا ده كمان هيكون لرئيس العالم ليس له فيه شيء. بيبذل كل هذه العناية من نحو هذه القلة المنتشلة من النار. مش معقول انه بيشدهم من النار عشان بعد كده يحرقهم تاني او يرميهم للهلاك مرة اخرى، لكن هو بينتشلهم من النار عشان يديهم حياة، بيخلصهم من هذا السبي مش عشان يرجعهم للسبي مرة تانية، لان لا يمكن ان يكون ده هدف الله. لكن هدف الله من انتشالنا من النار، سواء كانت نار الخطية، نار الدينونة بتاعت الخطية، او نار التجارب. ما هو النار دي ممكن تبقى رمز للخطية والدينونتها، ممكن تبقى رمز للتجربة وشدتها. مش بينتشلني عشان يهلكني مرة اخرى، لكن اكيد بينتشلني لانه عايز يديني وضع وكيان وبناء جديد وحياة جديدة ورجاء جديد وامكانيات جديدة، بالرغم من ان انا بقيت محروق وحالي تعبان جدا، لكن الله عايز يعطيني حياة جديدة. يهوشع واقف وعاجز حتى عن الدفاع عن نفسه، مش قادر يدافع عن نفسه، مش قادر يسكت المقاومة اللي ضده، لكن المسيح اللي هو بيشفع فينا ده هو رجائنا، ان اللي بيشفع فينا هو نفس الديان. اللي بيشفع فينا هو الديان. فاذا كان المحامي عنا هو القاضي بتاعنا، المحامي اللي احنا موكلينه هو القاضي اللي هيحكم في القضية، تبقى القضية ايه؟ كسبانة 100%، حكم البراءة مضمون. ان اللي بيدافع عني هو اللي هيحكم عليا، الديان بتاعي هو المحامي بتاعي. بس التبرير ده مش هيجي كده اعتباطا يعني وظلم كده، يعني او يعني خلاص ده عشان خاطر ربنا نمشيه وخلاص ونبرقه، لا، ده التبرئ ده حكم البراءة هيجي على اساس، مش العملية يعني وسطة وكوسة، لا، ده حكم البراءة هيجي على اساس فعلا ان الثياب القذرة دي لابد انها تتشال ويتلبس ثياب، ثياب ايه؟ مذرقشة، ثياب المجد والالبهاء، ده اللي بيعمله ربنا، مش بيدينا حكم براءة اوانطة كده، لا، ده بيدينا حكم براءة على اساس العمل اللي هيعمله معانا. الذي يديننا هو الذي يشفع فينا حتى وان لم نطلب، هو يبطل ويسكت كل اصوات الشكاية ضدنا. ازاي ده بيعمله ربنا في حياتنا؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. الاصحاح الثالث من عدد 3. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقف قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه ثيابه القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مضخرفة. فقلت: ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري، فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. فهو ذا الحجر الذي وضعت قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، ها أنا ذا ناقش نقشة يقول رب الجنود، وأذيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. في ذلك اليوم يقول رب الجنود، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا آخر مرة المقاومة الخفية اللي كان بيواجهها يهوشع رئيس الكهنة من الشيطان اللي هو المشتكي، وشفنا ان المقاومة دي ما كانتش تختص بشخصه فقط، ولكن كانت تختص بكل الشعب، لانه كان يمثل الشعب كله. ولكن ايضا شفنا المعونة اللي كانت في وجود ملاك العهد اللي انتهر الشيطان واسكت الشيطان واخرسه نهائيا. وبالرغم من عجز يهوشع من انه يدافع عن نفسه او يرد على مقاومة المشتكي الخصم المعاند اللي ضد لينا، لكن بنشوف ان في شفاعة المسيح وفي انتهار المسيح بيخرس وبيسكت كل شكاية ضدنا. ويقول معلمنا بولس الرسول: من سيشتكي على مختاري الله؟ لكن المنظر العجيب اللي بيوضحه لنا في الرؤية ان مش ربنا اسكت الشيطان او انتهر الشيطان واعطى براءة ليهوشع واعطى براءة للشعب كده لان ربنا مزاجه كده، او يعني ربنا قال للشيطان اسكت انت وخلاص، لا، ده ربنا عمل اذا كان برر يهوشع فتبريره كان تبريرا حقيقيا، انه فعلا برر يهوشع بانه نزع عنه الثياب القذرة والبسه ثياب مزركشة. ان الله لما بيصدر حكم البراءة مش بيصدر حكم براءة كده عفوا من غير ما يكون للبراءة دي اساس، لا، لانه فعلا بيبرر، لانه فعلا بيقدس، لانه فعلا بيطهر، فعلا بينقي. مش بيقول للشيطان مالكش دعوة بخطيته وخلاص، لا، لانه بيشيل الخطية فعلا. عشان كده الرجاء الجميل اللي لينا في هذه الرؤية اللي شافها زكريا انه مهما كان الاتساخ ومهما كانت القذارة، فان الله ينزع عنا هذا الاتساخ وهذه القذارة، وان الله يلبسنا ثياب البر، ثياب المجد، ثياب البهاء. قد ايه عايز ان احنا نختبر الحتة دي مش بالكلام ولا بالنظر ولا بالتأمل، لكن نختبر الحتة دي باختبار عملي. ان الله بينزع الثياب النجسة عني وما يبقى ليش ضمير مثقل بالخطايا، وان بيلبسني رداء البر رداء الخلاص، بيشيل الوساخة اللي جوايا واللي عليا ويضع عليا ثياب مقدسة. لو اختبر الانسان هذا العمل، الرؤية ده هي ما هيش تختص بكهنوت يهوشع. يهوشع راجع كرئيس كهنة بعد ما الكهنوت تعطل لمدة 70 سنة وما كانش فيه كاهن ولا رئيس كهنة، وبعدين يهوشع راجع كأول رئيس كهنة بعد السبي، عايز يقيم هذه العلاقة مرة أخرى ويقيم طقس الكهنوت مرة تانية. مش دي النقطة، ده في حاجة أعمق من كده وأعلى من كده ربنا بيخبرها لنا. الرؤية دي لا تختص بكهنوت إسرائيل العهد القديم، لكن شوفوا الرؤية دي في عمقها تختص بإيه. لما ترجعوا تقروا سفر الخروج إصحاح 28، الإصحاح ده كله بيدور حوالين ملابس رئيس الكهنة ووصف تلك الملابس الجميلة جدا من الإسمنجوني ومن الإرجوان ومن البوس المبروم ومن الكتان النقي ومن أحجار كريمة ومن صدرة مرصعة. زي ما بيختصر كده الكلام وبيقول له ان هذه الثياب كانت للمجد والبهاء. ثياب رئيس الكهنة دي كانت للمجد وللبهاء. بعدين فجأة زكريا بيبص ان الثياب التي للمجد والبهاء صارت ايه؟ قذرة جدا جدا جدا. كيف تغيرت التي للمجد والبهاء لكي ما تصير ثياب قذرة؟ ما هي دي قصة الإنسان. هو الإنسان مش كان مخلوق للمجد وللبهاء؟ مش المزمور التامد بيقول كده؟ من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده؟ بالمجد والكرامة كللته وعلى أعمال يديك أقمته. الإنسان كان مخلوق للمجد وللبهاء، لكن اللي حصل انه صار للقذارة للنجاسة للنتانة للخطية. لكن العمل الجميل اللي بنشوفه في تلك الرؤية النبوية ان المسيح مهما كان الاتفاخ شديد جدا فهو ينزع القذارة لكي ما يلبسنا ثياب المجد والبهاء مرة اخرى. الرؤية دي ما كانتش تختص بس بعودة رئيس كهنة جديد يقيم الكهنوت اللي ضاع واللي سقط واللي انتهى مرة اخرى، لكن كانت بالاولى نظرة لما يصنعه الله في الانسان الساقط، الانسان اللي كان مخلوق للبجد والبهاء ولكن للأسف صار للقذارة. يقول وكان يهوشع لابثا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، ملاك العهد ملاك رب الجنود. وللأسف برغم ان ثيابه قذرة لكن كان واقف قدام الملاك. ووقوفه قدام الملاك ده يعني امرين، اما انه واقف امام الملاك ليعطي حسابا، واقف امامه للدينونة، واما انه واقف امامه للخدمة. والعجيبة انه بيخدم بالرغم من ان ثيابه قذرة، لكن هو واقف قدام الملاك. سواء كان الوضع لان كل اللي بنعمله في خدمتنا لربنا من عبادة، في واقع الامر احنا بنعملها واحنا لابسين ثياب قذرة. والعجيبة ان ربنا في طول اناته بيحتملنا كتير جدا. يعني تخيلوا لو في واحد طباخ جاي يقدم الاكل لسيده وهدومه كلها قذرة، ممكن هذا السيد يقبل الاكل من ايدين رجل ثيابه قذرة؟ ده ممكن يرفضه يطرده بره. صدقوني في كل مرة احنا بنقدم صلاة لربنا، بنقدم صوم، بنقدم خدمة، بنقدمها بثياب قذرة، وفي اوقات كتيرة ما بنبقاش دريانين. زي ما اتكلمنا عن الصورة الروحية الخفية، الصورة الداخلية اللي تبقى واضحة قدام ربنا او واضحة قدام ربنا. ممكن واحد يبقى لابس بدلة ومتشيك واقف يصلي قدام ربنا وحاطط برفان، لكن وجوده أمام الله في النظرة الخفية الحقيقية هو رائحته نتنة وثيابه منجسة وإيديه ملوثة. لكن الله في طول أناته بيشوف النفس بالرغم من قذارتها لكي ما يطهرها ويقدسها وينقيها. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه ثيابه القذرة. انزعوا عنه الثياب القذرة. الواقفين قدامه اللي هي القوات السمائية، لأنه هو رب الجنود، لأن يهوشع كان فعلا قلبه ناحية ربنا وعايز يتقرب من ربنا ويوجد في الحضرة الإلهية، وبالرغم من قذارته الله قابل هذا لكن حينضفه، زي الابن الضال اللي قاعد اتوسخ مع الخنازير واتمرمغ في الطين وفي النجاسة. لما رجع لأبوه أبوه خده بالحضن على طول، ما قالوش استنى لما تستحمى ويغيروا لك هدومك وتتنظف يحسن ريحتك وحشة، ليقول فأسرع ونزل وجرد ورقد إليه وقبله، خده بوسخته، لكن مش هيسيبه بوسخته، اخرجوا الحلة الأولى وإيه والبسوه حموه ونظفوه. عشان كده ما تخافش من انك تاخد كل قذارة موجود جواك وقول ربنا ما مش قادر اتنظف، لكن انت يا رب نظفني اغسلني فابيض اكثر من الثلج، تنضح علي بذوفات فاطهر، تغسلني فابيض اكثر من الثلج. شوفوا التعبير اللطيف، انزعوا عنه. انزعوا ده فعل في ايه؟ شيلوا بقوة، نزع، مش قلعوه، لا ده ايه؟ انزعوا عنه، قطعوها عشان ما يرجعش يلبسها تاني، ما يرجعش يلبسها مرة تانية، لكن انزعوا عنه بقوة وبشدة تلك القذارة اللي لصقت بيه واللي اتغطى بيها. وقال له: انظر قد اذهبت عنك اثمك. شوف التبرير، الله بيدي تبرير حقيقي، مش يعني كده بيدي حكم براءة اعتباطا او بيطنش الخطية بتاعت الانسان، لا، ده لازم يدي حكم براءة على اساس قد نزعت عنك اثمك، اذهبت عنك اثمك، ما بقاش فيه خطية، شلتها منك خالص. قال له انظر، حط خط تحت كلمة انظر. انظر يعني ايه؟ شوف كويس، بص. قد ايه انا محتاج لتلك النظرة، ان ربنا يكشف عن عيني ويوريني ان اسمي قد نزع وذهب عني، مش بس ان الخطية اتشالت وبقى لي ضمير مبرر، لكن الاجمل من كده، والبسك ثيابا مضخرفة. لو عينين الانسان انكشفت وقدر فعلا يعاين ويشوف ان خطيتي غفرت، غفرت فعلا، ومش بس خطيتي غفرت، ولكن الله البسني ثياب البر كثاني رداء الخلاص، ثياب مزخرفة، مجد الخلاص وكرامة الخلاص. لو النفس قدرت تشوف فعلا ان خطيتها مغفورة وانها قد بررت وان الله كساها بالمجد، ما كانتش النفس دي تقعد متكسلة ابدا، او ما تسبحش ربنا، او تتباطأ في الطريق الروحي، او تمشي بنص رجل في الطريق الروحي. مشكلة ان الانسان مش شايف، لكن هنا الملاك نبهه: انظر، انظر، بص لحياتك كويس وللعمل اللي انا عملته ليك، للتبرير اللي انا قدمته من اجلك. وهنا ربنا في رحمته يعطي غفران كامل للنفس، وبعد ما يعطي الغفران تتمتع النفس بسلام، ضمير يستريح، لان بقى ليها سلام اتكسد برداء الخلاص بعد ما نزع الاسم عنها والقي بعيدا. لو عايزين تختبروا الراحة الحقيقية والفرح الحقيقي والسلام الحقيقي، صدقوني لا يمكن هنلاقي فرح ولا راحة ولا سلام في ان انا احصل على شوية ممتلكات او على علاقات او اشخاص. لو عايز الراحة الحقيقية مش ان يكون عندي امكانيات وجهاز تكييف ومعرفش بالريموت كنترول ايه. الراحة الحقيقية في ضمير مرتاح وفي نفس تشعر ان خطيتها غفرت وانها في سلام لان الله بررها وكساها برداء البر وبرداء الخلاص. دي الراحة الحقيقية ودي صعبة المنال. نفس بتبقى قلقانة وخايفة ومنزعجة ومضطربة ومشوشة ومش عارفة هي عايزة ايه ومزاجها متقلب ومتغير كل يوم. حتى لو كان عندها من الامكانيات الكتير جدا ووصلت للمناصب سواء الروحية الدينية او المناصب العالمية، لكن مفيش راحة مفيش سلام الا في ضمير الله يعطيه للانسان منزوع الخطية ومكفي بالبر وبرداء الخلاص. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبثوه ثيابا وملاك الرب واقف. مش بس لبسوه ثياب مزخرفة ونزعوا عنه الثياب الدنسة القذرة، لكن كان في ملاحظة ان مفيش على رأسه عمامة. فأمر الله بوضع عمامة على رأس يهوشع. ايه العمامة دهيت؟ تعالوا كده نقرأ ايتين ثلاثة عن العمامة بتاعت رئيس الكهنة في سفر الخروج اصحاح 28. خروج 28 عدد 36 صفحة 133 صفحة 133. وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب وتضعها على خيط اسمنجوني لتكون على العمامة إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بني إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. وتكرم القميص من بوس وتصنع العمامة من بوس والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. العمامة اللي محطوطة على رأس هارون رئيس الكهنة مصنوعة من بوس. بوس يعني كتان، والكتان ده لونه ايه؟ ابيض، رمز الايه؟ النقاوة والبر. دي العمامة اللي بتحيط رأس رئيس الكهنة، البر. وعلى العمامة دي في المقدمة بتاعتها في الجبهة من قدام صفيحة من ذهب نقي منقوش عليها نقش قدس للرب. قدس للرب يعني ايه؟ مخصص للرب. والصفيحة دي مربوطة بخيط من الاسمنجوني، متخيطة في العمامة اللي مصنوعة من البوس، من البوس بخيط من الاسمنجوني. ولون الاسمنجوني اللي هو لون سما. ويقول كده ان رئيس الكهنة لما بيلبس العمامة دي بيحصل حاجتين: يحمل اسم اقداس بني اسرائيل، وتاني حاجة ربنا لما يبص لرئيس الكهنة يجد العمامة وعليها الصفيحة المكتوبة قدسا للرب، فربنا يعمل ايه لرئيس الكهنة؟ يرضى عنه وعن كل الايه؟ الشعب. عشان كده نقدر نفهم خطورة العمامة. زكريا لمح ان رئيس الكهنة ما عليهوش عمامة، يعني ما فيش ايه؟ رضا. فربنا امر بانهم يحطوا عمامة على رئيس الكهنة، ان رئيس الكهنة هذا ينال رضا. العمامة دي اللي مصنوعة من بوس مبروم، رمز الكتان النقي، رمز البر والطهارة، اللي بتسبب الرضا والسرور لله. كل ده معنى جميل جدا للي عمله المسيح. المسيح جه كرئيس كهنة للسرور. هذا هو ابني الحبيب الذي به ايه سررت. صحيح ما كانتش في صفيحة من ذهب على جبهة المسيح، لكن المسيح يعلن اعلان خطير قوي قوي يقول ايه، من اجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم مقدسين. قدس للايه؟ للرب. ده الاجمل من كده ان يهوشع كان في رمزه للهدوم المتسخة اللي عليه رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي وضع عليه ايه؟ خطايا العالم وقذارة العالم كله. كان رئيس كهنة يشفع يحمل خطايا، عشان كده هنا بيقول فيحمل هارون اثم الاقداس، كل تقصيرات الانسان وكل نجاسة الانسان وكل خطايا الانسان. وكانت العمامة دي رمز للمجد وللبهاء نتيجة البر، من اجلهم اقدس انا ذاتي. عشان كده لما بيتكلم بولس الرسول ويقول لنا اللي احنا خدناه من المسيح، اما نحن فلنا فكر المسيح. طب وفكر المسيح هو ايه؟ ان احنا مقدسين لمين؟ لله. عشان كده مش بس ان نزع الثياب القذرة وألبس ثياب مزخرفة، ولكن بالدرجة الأولى وضعت عليه عمامة أننا صرنا مقدسين مخصصين للرب. خدوا بالكم من الثلاث خطوات دول، نزع الخطية، لبس ثياب البر، ثم نصير مقدسين قدس للرب لإرضاء الرب ولإبهاج الرب ولسرور الرب. عشان كده انت وانا وانت وكل واحد فينا قدس للرب، لينا فكر المسيح، لينا تصرف المسيح. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة، عشان كده بيدي للعمامة دي لقب الطاهرة، الطاهرة المقدسة، ان الفكر بقى مقدس. وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. وتلاحظوا ان كل شوية يقول وملاك الرب ايه؟ واقف. حضور هنا المسيح، دي شفاعة المسيح في حضوره الفعال، ان المسيح واقف في المحاكمة بتاعتنا مش علشان يدلنا، لكن علشان يبررنا، ومش يبررنا بالظلم او اعتباطا، لكن يبررنا بالفعل بانه ينزع عنا ثياب القذرة ويلبسنا الهدوم النظيفة ويضع عمامة ويرجع لينا المجد والبهاء والطهارة مرة أخرى. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا، بعد ما عملوا في هذا العمل، وده يمثل عمل النعمة، أن نعمة ربنا هي اللي بتشيل الخطية وبتلبسنا وبتقدسنا، لكن نعمة ربنا بعد ما تعمل معانا العمل العجيب ده بتطالبنا بحاجة. وهنا ارتباط جميل ما بين النعمة والأعمال، النعمة والجهاد. صحيح يا يهوشع أنا شلت الوساخة اللي عليك ولبستك وحطيت عمامة عليك، بس أنت مطلوب منك شيء، مطلوب منك يا إنسان شيء. إذا كان النعمة شيء عطية مجانية ليست لها ثمن، محدش يقدر يدفع ثمنها، فالعطية المجانية دي مش بتروح لأي حد. الجهاد ليس ثمن للنعمة، ولكن الجهاد شرط لنوال النعمة، لأن محدش يقدر يدفع ثمن النعمة. عشان كده النعمة بقى بتطالبنا، إذا كنت أعطيتك فيجب عليك يا يهوشع أنك تعمل حاجة. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا، هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري. أخذت عطية النعمة، ينبغي أن العطية اللي خدتها دي أن النعمة تتحول إلى عمل، إلى سلوك، إلى حياة. لما بيتكلم بالنعمة أنتم مخلصون، لكن في أعمال سبق الله فأعدها لنا لكي ما نسلك فيها. حافظ على النعمة اللي أنت خدتها، ما تفقدهاش. احنا نزعنا عنك الثياب النجسة وقطعناها، ما تروحش تصنع لنفسك مرة اخرى ثياب قذرة. عشان كده بيقول له ان سلكت في طرقي وان حفظت شعائري فانت ايضا تدين بيتي. لو مشيت بحسب الحياه الجديده اللي انت خدتها، بحسب الهدوم المدركشه اللي انت خدتها والعمامه الطاهره اللي انت اخدتها، هتحافظ على تلك النعمه وتدين بيتي. شوف قد ايه انك تشترك مع الديان من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي فين؟ في عرشي. مش دي الكلمة اللي قالها للرسل؟ تجلسون على 12 كرسيا تدينون اطباق اسرائيل الايه؟ 12. اشتركوا مع ربنا في الدينونة. ازاي؟ احنا عارفين ان الديان هو الله، لكن الله يعطينا كل ما له. انك تدين بيتي ان حفظت شعائري، انك هتكون نموذج يوبخ كل انسان خد النعمة واهملها وما عاش بيها وما اختبرهاش وما كرس بيها. خدت نعمة من ربنا، عملت بيها ايه يا انسان؟ عملت بيها ايه؟ عشان كده بيقول له حافظ على النعمة دهيت، وتحافظ ايضا على دياري. ما ترجعش بيتي وهيكلي يخرب مرة اخرى. وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. أعطيك مسالك بمعنى إيه؟ طريقك يبقى سالك بين الواقفين، القوات السماوية. عارفين لما يبقى فيه قبول شديد جدا وفرح، مش هتحتاج إذن إنك تخبط عشان تخش. لما يبقى فيه رئيس عايز يكرم واحد ويقول له إن أنت نلت القبول، في اي وقت تيجي تخش. اعطيك مسالك، طريق مفتوح، طريق مفتوح بين الواقفين، القوات السماوية. ده شوفوا، ده كان امنية رئيس الكهنة في العهد القديم انه يدخل الى قدس الاقداس ويخش مرة واحدة فين. لكن شوفوا بقى في رئيس الكهنة الجديد، في شخص المسيح، طريق مفتوح الى الاقداس. مش بس هو دخل كسابق لاجلنا، لكن دخلنا كمان معاه، ادانا مسلك للاقداس السماوية، ان احنا لينا دخول الى قدس اقداس السماء، الى طريق الاقداس السماوية، دخول مباشر للحضرة الالهية بشفاعة المسيح. ده اللي عمله المسيح، بقالنا لينا حق ان احنا ندخل الى الحضرة الالهية، الى الاقداس السماوية. مش بس للهيكل ولا لقدس الاقداس، ده الاعمق من كده، ان احنا ندخل الى الحضرة الالهية. قال له انظر، وقال له اسمع. انظر، شوف الحالة اللي انت كنت فيها وبقيت عليها، واسمع في عدد 8. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم. مش انت بس، انت ورفقاؤك الجالسون امامك، انت واللي معاك، انت وكل البشرية اللي معاك، انت وكل الشعب اللي بتشفع فيهم. اسمع، انتبه لهذا الخبر، انت والكهنوت بتاعك، لانهم رجال آية. لأنهم رجال آية. آية يعني؟ آية يعني معجزة عجيبة. إن ربنا مش بس يخلي الإنسان اللي معاه يصنع معجزات، لأ، ده يخلي نفس الإنسان نفسه إيه؟ معجزة. خدوا بالكم من المعنى. لأنهم رجال آية. مفيش زي كده، الله يصنع فيهم عدد. مش انهم يعملوا اعمال عجيبة ومعجزات، لا، ده هم نفسيهم يبقوا آية، يبقوا معجزة. طب وايه المعجزة اللي حصلت؟ معجزة النعمة. النعمة يعني واحد فقير معدم، نعمة ربنا خلته مليونير غني، بقى معجزة، عمل عجيب. الرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع ايه؟ رؤساء شعبه. بقى الانسان ده آية، النعمة خلته معجزة، مش انه يعمل معجزات، هو نفسه بقى معجزة. العاقر ساكنة في بيت ام اولاد فارحة. اللي بيرفع الفقير من المزبلة ان هو ده عمل النعمة، انه يجعل في الانسان آية، يخلي الانسان نفسه آية معجزة. لما بنشوف ازاي ربنا جعل ناس كتيرة آية، واحد زي القديس موسى الاسود ازاي كان عبارة عن كمية معجونة من الشهوات والغرور والكبرياء والأساوة والنجاسة والدنس، ربنا يحوله الى الطهارة والنقاوة والبر والاتضاع والحب العجيب والقداسة والبر، انهم رجال آية. فهنا ربنا نتيجة وجود يهوشع في محضر الله ونتيجة علاقة يهوشع ووجوده امام الله، خد لحد دلوقتي ثلاث بركات. اول بركة، بركة التطهير والتقديس. ثاني بركة، بركة النجاح، النجاح في انه اعطيك مسالك بين هؤلاء، يبقى طريقك ناجح. وان كانوا بيقولوا عشان الانسان ينجح يلزم له حاجتين، اي انسان ينجح مطلوب ليه حاجتين، المعرفة والسلوك او الادراك والتصرف. عشان انا النجاح يبقى لازم عندي كمية من المعرفة، لازم اعرف كتير، ومش بس ان انا اعرف، لكن ازاي اسلك باللي انا ايه عرفته، ازاي ادرك وازاي اتصرف باللي انا ادركته، ازاي اعرف وازاي اسلك باللي انا عرفته. ده النجاح في اي شيء، سواء في الامور المادية، في الدراسة. الدراسة مش بس ان الواحد يعرف، ان كان بيقولوا سوء التعليم في مصر بتنطبق عليه هذا الموضوع، انهم بيحشوا مخ التلاميذ ايه معلومات، لكن ما بيعلمهمش ازاي يستغلوا المعلومات، ما بيدربهمش ازاي يعيشوا بالمعلومات. عشان كده النجاح يتطلب شقين، معرفة وسلوك، ادراك وتصرف. وده النجاح اللي ربنا اعطاه ليهوشع، معرفة انك عرفت الشعائر بتاعتي وتسلك بيها، وسلكت فين في طرقي، حفظت شعائري بانك عرفتها وحفظتها وترجمتها الى سلوك الى نجاح. فاعطاه بركة التقديس، بركة النجاح، ثم بركة ان يكون آية ومعجزة، مثال لعمل النعمة العجيب. وبعدين راح ناقل نظره لرمز جميل جدا. طيب التقديس ده يتم ازاي، والنجاح ده يتم ازاي، والمعجزة دي تتم ازاي؟ كده في الهوى راح مديله رؤية نبوية من بعيد، لاني ها انا ذا اتي بعبدي الغصن. آية صغيرة لكن مبهمة جدا، لكن خطيرة. مين هو عبدي الغصن؟ مين هو الغصن؟ هو شخص مين؟ سيد المسيح. كلمة ناصري نظر، نظر يعني غصن. الكلام ده جبناه منين؟ الكلام ده ليه اصول كثيرة في العهد القديم. يعني لو طلعنا سفر اشعياء الاصحاح الرابع، اشعياء 4 صفحة 996، في ذلك اليوم يكون غصن، غصن الرب بهاء ومجد وثمر الارض، فخر وذينة للناجين من اسرائيل. يقول في غصن الرب، غصن يعني برانش فرع، ويقول ان غصن الرب ده بهاء ومجد ويعطي ثمر الارض، فخر وذينة للناجين من اسرائيل. وبردك في اشعياء اصحاح 11 عدد 1 يوضح الغصن ده اكتر، يقول ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله. طب الغصن ده اللي هينبت هيحصل عليه ايه؟ يحل عليه روح الرب، روح الحكمه والفهم، روح المشوره والقوه، روح المعرفه ومخافه الرب، ولذته تكون في مخافه الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع اذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه، يعني يدين الأرض بكلمته، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. مين هو؟ سيد المسيح، هو اللي عليه روح الحكمة والمشورة، هو اللي حيدين الأرض، هو اللي منطقته البر، اللي جئت يقول لجئت لا أصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وبرضك في سفر أرمية، في سفر أرمية إصحاح 23 صفحة 1109 عدد 5، أرمية 23 عدد 5: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. شوفوا الغصن ده بقى هو مين؟ الرب ايه؟ برنا. طب ليه قال عليه ان هو غصن؟ ما قالش عليه اصل، لان في هذا الوقت كان الملك من يهوذا ايه؟ اتقطع، ما فيش ملوك من سبط يهوذا بيملكوا على اسرائيل. حتى زروبابل اللي رجع ايام السبي ما كانش ملك، لكن كان ايه؟ والي، لان ربنا قال لهم كده في سبي بابل بعد صدقية الملك خلاص مفيش ملوك تجلس على كرسي يهوذا لانهم خانوا خيانة للرب. فقال لهم لاني ها انا ذا اتي بعدي الغصن. وانتوا عارفين ان المسيح في سفر اشعياء سمي بالعبد المتألم، وذا عدي الذي اخترته لا يصيح ولا يسمع احد صوته، لان كده يقول اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان. هو ده المسيح الغصن اللي جاء في صورة عبد لكي ما يتمم كل بر، لكي ما يذيل كل اسم، لكي ما يكسونا بالبر، لكي ما يقدسنا بالكمال لله الآب. وبعدين قال له ده في رؤية ثانية: فهو ذا الحجر الذي وضعته، وبيعرف الحجر بآلف لام، وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، على حجر واحد سبع أعين. معروف ايضا ان السيد المسيح هو الحجر الذي قطع بغير يدين في رؤية دانيال، ومعروف ان الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومعروف ان المسيح هو الصخرة. فبيقول ان هذا الحجر عليه سبع اعين، رقم سبعة ده رقم كمال، والعين رمز ثلاث حاجات. العين رمز للمعرفة، عشان كده لما بيقول الشاروبيم الممتلئون ايه؟ اعين، يعني ممتلئون معرفة. فالمسيح فيه كمال المعرفة، والعين ايضا ترمز للعناية او للرعاية. عيني عليك من اول السماء الى، فهنا فيه كمال العناية والرعاية. والعين ايضا ترمز الى التطلع، يعني واحد لما عايز يتطلع لشيء بيبص بعينه. فالمسيح ده اللي تطلع اليه كل انبياء العهد القديم، فكمال تطلع رجال العهد القديم كله يتم في شخص المسيح. كمال النبوات تحققت في مين؟ في المسيح. كل الناس اللي كانوا بيتطلعوا الى مجيء المسيح، ابراهيم ابو الاباء، واسحاق ويعقوب وموسى وداود ويشوع ابن نون واشعياء وارميا، كل هؤلاء كانوا بيتطلعوا بعين النبوة منتظرين هذا الحجر. فكمال نبوات العهد القديم كلها تمت في شخص المسيح. كمال العناية، كمال المعرفة، كمال التطلع. عشان كده حتى شفنا في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن الله وامامه سبع مصابيح وسبع ملائكة ويقول سبع ارواح مرسلة لخدمة الخلاص. رقم سبع رقم الكمال. فوراه هذا العبد الغصن اللي حيطلع من اصل يسى كفرع ضعيف جدا وسمي يا ناصري. ودي الآية اللي قالها معلمنا متى بقى لما فهم النبوات كويس، انه لما رجع سكن في ناصرة الجليل لكي ما يدعى ناصريا حسب النبوات، وبعدين يدوروا فين النبوات اللي قالت ان هو حيبقى ناصريا، هي النبوات اللي احنا قريناها انه يسمى ايه غصن، لان كلمة غصن معناها بالعبرية نظر، نظر يعني ناصري من الناصرة. يبقى رؤيا وراه للمسيح الغصن، وراه للمسيح الحجر الذي قطع بغير يدين، وبعدين يقول له الحجر ده هيحصل فيه حاجة. ها أنا ذا ناقش نقشة يقول رب الجنود وأذيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. الحجر ده حنقش عليه نقشة، النقشة اللي حنقشها على الحجر تذيل. انتوا عارفين النقش كانوا بيكتبوا على الحجارة زمان بالايه؟ بالحفر، لان الحفر ده يتنقش على الحجر فالكتابة لا تزال، تفضل لفترة موجودة. واحنا كل الحاجات اللي جات لنا بالهيروغليفي بالكلام اللي مكتوب على الحجارة بالنقش. خدوا بالكم من المعنى، انقش نقشة على الحجر أزيل، يعني النقش ده يشيل، برغم ان النقش ده مفروض انه بيعمل ايه؟ بيثبت. لكن النقش اللي هنقشها على الحجر تذيل اسم الارض كله في يوم واحد. اظن واضح جدا ان النقشة اللي اتنقشت على الحجر نقشة الايه؟ الصليب، الالم، المسامير اللي دقت في هذا الحجر. بنقشة الالم اللي اتنقش بيها، وشوفوا رب الجنود يقول ها أنا ذا ناقش نقشة يقول رب الجنود. سر الأب أن يسحق الابن بالإيه؟ بالحزن، لكي ما يزيل اسم الأرض كلها، لكي ما يزيل خطية الأرض كلها في يوم واحد اللي هو يوم الجمعة العظيمة، يوم الصليب. اسم الأرض كلها من اول الخليقة لنهاية الخليقة بامتداد الارض كلها، الخطية دي كلها اذيلت في يوم واحد، يوم الكفارة العظيم اللي اتنقش فيه على الحجر بالالم. ها انا ذا ناقش نقشة يقول رب الجنود واذيل اثم تلك الارض في يوم واحد. شفت بقى يا هوشع اللي انت كنت رمز للسيد المسيح في الثياب القذرة اللي انت لبستها، رمز للخطايا اللي وضعت على المسيح، ولما نقش على هذا الحجر بالألم أذيل الاسم. تعرفين كلمة يهوشع معناها ايه؟ يهوى يخلص، منها كلمة يشوع، يسوع، يسوع يعني ايه؟ يخلص. يهوشع يهوى يخلص، كلمة يسوع مخلص. شوفوا الارتباط الجميل بين الاتنين والمعنى الخطير، ان المسيح شال اثامنا وخطايانا، ان المسيح قدم لنا الخلاص، ان زي ما يهوشع خد مسالك بين الواقفين، المسيح قدس لينا طريق بالحجاب اللي هو جسد، وطريق الى الاقداس السماوية، واعطانا مكان في الحضرة الالهية. فهنا رب الجنود سر ان يسحقه بالاسم بالحزن، نقش عليه نقشة بالألم، بالمسمار، بالموت، بالصليب، بإكليل الشوك. بردك لما ترجعوا تفتكروا ثياب رئيس الكهنة، كان رئيس الكهنة بيحمل أحجار كريمة، والأحجار الكريمة اللي محطوطة على الصدرة دي منقوش عليها أسماء بني إسرائيل، أسماء الأصباط. عشان كده بقى ربنا بينقش علينا ان احنا قدس اقداس للرب، زي ما يتكلم عن الصفيحة اللي من الذهب منقوش عليها محفور عليها، والحفر ده كلام متثبت. عشان كده المسيح بالنقشة بتاعته أزال الاسم، شال الاسم خالص، وثبت البر محفور فينا إلى الأبد. كلام اللي مكتوب بالحفر بالنقش يفضل على طول ما يتمحيش. هكذا أيضا المسيح ينقش البر فينا، يثبت البر فينا. ودي الكلمة اللي قالها في سفر الرؤيا: استنوا حتى نختم عبيد إلهنا على إيه؟ إلههم. ننقش بر المسيح، نحفره، نحفره على جباههم، على تفكيرهم، على سلوكهم، على مقدمة كل الجبهة دي. أول حاجة تتشاف في يوم واحد يذيل اسم الأرض كلها. عجيبة انه بالنقش يذيل، بالرغم ان النقش هو اللي بيكتب ويثبت، لكن هو ده اللي بيعمله السيد المسيح. وفي ذلك اليوم يقول رب الجنود، بعد ما يذال اسم الارض كلها وتذال نجاسة الارض وخطية الارض، ينادي كل انسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. بقى كل انسان هيبقى له كرمة وتينة، وينادي كل واحد يقول له تعالى اقعد معايا تحت كرمتي وتحت التينة بتاعتي. البركة الرابعة تقديس، وبعدين نجاح، وبعدين الانسان يصير آية، ثم بركة الراحة والسلام الحقيقي، ان كل واحد يبقى له كرمة وكل واحد يبقى له تينة قاعد يستظل تحتها ومرتاح تحتها، ويدعو الآخرين انهم يجي يستظلوا معاه ويجي يرتاحوا معاه. اهمن الكرمة والتينة دول. عارفين طبعا الكرمة والتينة رمز الايه؟ كرمة والتينة رمز للكنيسة. الكرمة دي اللي بناخد منها عصير العنب، سر الفرح، سر الخمر، ان كل واحد يبقى عايش في راحة، فرحان، ويدعو الآخرين إلى الفرح. الكرمة دي عصير العنب، خمر كأس المسيح، دم المسيح الزكي المسفوك، رمز الفرح. والتينة أيضا رمز للكنيسة، جسد المسيح. التينة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بذور كتيرة كلها متجمعة ومتوحدة بغلاف واحد. مش هي دي الكنيسة؟ أعضاء كثيرة لكن متغلفين بغلاف واحد، جسد واحد، بذور كثيرة لكن في غلاف واحد. عندما يصير الكل واحد، عشان كده ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة، في وحدانية واحدة، أن هؤلاء يكونوا واحد فينا كما أني أنا وأنت أيها الآب واحد. منظر جميل قوي ليهوشع اللي نزعت منه الثياب القذرة وقلب ثياب المجد والبهاء ووضع عليه عمامة وشاف تلك الرؤى. ما كانتش تختص بالعهد القديم فقط، لكن بالأولى كانت تختص بالإنسان. الإنسان لما يذال اسمه وتذال خطيته ويأخذ التبرير ويصير منقوش عليه أنه قدس للرب ومقدس الله، كم يتمتع هذا الإنسان بكرمته وبتينه أو بالتينة بتاعته، كم يتمتع هذا الإنسان بالراحة وبالطمأنينة وبالسلام. لو تقعدوا تقروا في أسفار العهد القديم ونطلع شواهد كتيرة عن الكرمة والتينة، يشوف معاني كبيرة كبيرة كبيرة جدا عن تلك الكرمة والتينة اللي هي رمز لكنيسة العهد الجديد، رمز للراحة وللفرح، رمز للوحدانية اللي هيعيشها هذا العالم لما يذال اثم الارض في يوم واحد. ربنا رابع رؤية يكشفها عن عينين يهوشع. الرؤية الاولانية رؤية الفارس اللي على فرس احمر بين شجر الاس. الرؤية التانية رؤية الاربع قنون والاربع صناع الرؤية الثالثة رؤية الغلام الذي بيقيس مدينة أورشليم. الرؤية الرابعة رؤية يهوشع رئيس الكهنة العظيم. رؤى الله عمال يعلنها لذكريا يفرح بيها قلب الإنسان. عشان كده قلنا ان زكريا يسمى نبي الايه؟ الرجاء. دي الرؤية اللي ياريت ربنا بيقول لنا انظر واسمع. انظر لكي ما تتعرف على عمل النعمة في شخص المسيح والمسيح يعمل لك ايه، واسمع الوصية اللي النعمة بتقولها لك: ان سلكت في وصاياي وفي طرقي وان حفظت فرائدي اعطيك نصيب واعطيك مكان. عشان كده ياريت ان احنا واحنا واقفين نصلي دلوقتي يكون لينا هذه الطلبة الروحية: اكشف يا رب عن عيني عشان اشوف مدى الاتساخ اللي انا كنت فيه، لكن في نفس الوقت اشوف ان مهما كان الاتساخ فانك بتنزع كل الثياب القذرة وتكسوني ثيابا جديدة مقدسة وتضع عمامة على رأسي. كل هذا بواسطة عبدك الغصن، بواسطة ذلك الحجر الذي نقش عليه نقشة، فأذيل اسم الأرض في يوم واحد لكي ما يكون لي كرمتي ولكي ما تكون لي تينتي. يريت ان احنا نصلي من اجل ان ربنا يكشف عن عينينا في هذا المنظر. النور القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر زكريا الاصحاح الرابع من عدد واحد. زكريا 4 من عدد واحد. فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل اوقظ من نومه، وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذ بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبع سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زروبابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زروبابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. وكانت إلي كلمة الرب قائلا: إن يدي زروبابل قد أسست هذا البيت، فيداه تتممانه. فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم، لأنه من اضطر بيوم الأمور الصغيرة فتفرح أولئك السبع ويرون سديجة بيد زروبابل. إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. فأجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له: ما فرع الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي فأجابني قائلا: أما تعلم ما هاتان؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح الثالث عمل نعمة ربنا مع يهوشع رئيس الكهنة العائد من السبي، وشفنا عمل النعمة الجميل اللي اختار، وعمل النعمة اللي انتهر الشيطان ليسكت كل مقاومة وكل معارضة وكل شكاية ضد يهوشع، وعمل النعمة اللي نزعت الثياب المتسخة اللي كانت ملتصقة أشد الالتصاق بيه، وعمل النعمة اللي ألبسته ثياب مزخرفة، وعمل النعمة اللي حطت عمامة على رأسه بمعنى انها قدسته وكرسته وخصصته لربنا. وهو ده عمل النعمة باستمرار معانا اللي بتبطل كل قوة العدو اللي بتنزع خطايانا، اللي بتكسينا بالبر، اللي بتقدسنا وبتخصصنا على الله. وشفنا عمل النعمة الجميل اللي من خلال الغصن ومن خلال الحجر اللي عليه سبع أعين، اللي نقش عليه نقشة رمز للسيد المسيح. ونشوف عمل النعمة الجميل باستمرار اللي بدلت حال يهوشع اللي كان بيشتكى ضده، واللي كان في نفسه ما عندوش قدرة ولا قادر يدافع عن نفسه. تشوفوا معنى النعمة الجميل ده لو رجعنا للإصحاح الثالث في عدد آخر عدد 7، يقول: فأنت تحافظ على دياري أيضا، وأعطيك مسالك بين هؤلاء القوم الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك. تلاحظوا ان القوات السمائية اللي ربنا قال له هديك مسالك بينهم، اتكلم عنهم بانهم حالهم ايه؟ واقفين. لكن الكهنة يهوشع وزمايله اتكلم عليهم بانهم جالسين. حتى لو كان الانسان جالس، واقف بمعنى مستعد للعمل، متأهب للعمل. وده حال القوات السمائية، انها متأهبة للعمل باستمرار وتعمل باستمرار، لانها بتاخد من المسيح: ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. بينما الناس اللي على الارض جالسين مريحين. لكن عمل النعمة بتعمل حتى بالرغم من هؤلاء الجالسين، لكي ما تجعلهم واقفين ايضا. وشفنا في نهاية عمل النعمة ان ربنا بيقول ان لكل واحد من شعب اسرائيل هتبقى ليه كرمة وهتبقى له تينة. هيملك كرمة ويملك تينة. وتكلمنا عن الكرمة والتينة بانهم رمز الحب والفرح والوحدانية، وانه مش بس يملك ولكن يدعو الاخرين ان هم يجوا يتمتعوا ويقعدوا معاه تحت الكرمة وتحت التينة. لان ده مهم جدا. نشوف مثلا في آية في سفر يهوشع، لما كان ربنا بيهدد الشعب بالخراب وبالدمار نتيجة البعد عنه، يتكلم عن الكرمة والتينة دول. فلو طلعنا سفر هوشع الإصحاح الثاني عدد 12 صفحة 1287، يقول: وأخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتي التي أعطانيها محبية، وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية، وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تدخر لهم. لما كانت أورشليم عايشة في الخطية، ربنا هددها ونفذ هذا التهديد بتخريب الكرمة والتينة. الكرمة اللي هي سر الحب والفرح، ما بقيعش عندها لا فرح ولا حب. والتينة اللي هي سر الوحدانية، تشتتوا وتفرقوا في كل أقطار الأرض. لكن لما بيتكلم عن الأيام الأخيرة اللي هيترد فيها نعمة ربنا لكل واحد يملك كرمة وتينة، يملك سر الفرح وسر الحب وسر الوحدانية، ويدعو الآخرين بأن هم يتمتعوا تحت ظلال الكرمة والتينة. ده اللي كان في الإصحاح الثالث، عمل النعمة مع يهوشع رئيس الكهنة الرجل الديني. صح. الرابع اللي قريناه دلوقتي بيكمل لنا عمل النعمة مع زروبابل الوالي، الرجل السياسي الحاكم. وكأن عمل النعمة بتشتغل مع الكاهن زي ما بتشتغل مع الوالي، عشان ربنا بيقول لنا ان نعمتي مش بس تكون معاك في حياتك الروحية، لكن نعمتي ايضا تكون معاك في حياتك العملية. احنا ما بنعيش حياتين، لينا شكل في الحياة الروحية وشكل اخر في الحياة العملية. لكن نعمة ربنا بتشتغل في الروحيات بتاعتنا وايضا في الحياة العملية بتاعتنا. عشان كده الإصحاح الرابع ده بيبتدي يتكلم الرؤية اللي شافها من أجل أو بخصوص عمل الله مع زروبابل الوالي الحاكم. بيقول فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. العجيبة أن زكريا بيعترف أنه نام نعس، والملاك علشان يوريه صحاه فقام يفرك عينيه وهو النعاس غالب عليه. وده زكريا بيمثل لنا حال البشر باستمرار عجيبة، وان ربنا عمال يوريه رؤى واعلانات وياخده من رؤية لرؤية تانية انه ينعس من ربنا ينام. حتى في الامور الروحية اللي ربنا بيعلنها له نعس، نام زكريا زي التلاميذ لما كانوا على جبل التجلي ناموا، وزي ما كانوا بستان جسيمان يناموا، وزينا كتير لما بنبقى قاعدين في الكنيسة نايمين. لكن بنحتاج لملاك يصحينا يوقظنا، مش بس علشان يعرفنا لكن عشان ينبهنا لخطورة الوضع والقيمة الرؤى اللي بتعلن والكلام اللي بيتقال. عشان كده اطلبوا من ربنا يصحينا، ان روح ربنا يصحي يدينا انتباه واستيقاظ لكل كلمة ولكل منظر ربنا بيحطه قدامنا عشان نفهم ونتنبه. لان ما يكفيش فقط ان احنا نعرف، ولكن مهم اكتر ان احنا نتنبه للمعنى اللي ربنا عايز يوصله لنا. فيقول فايقظني كما يوقظ الرجل من نومه. وده كان حال كل الشعب في هذا الوقت. الشعب كان نام، رجع اورشليم كل واحد بناله بيت وقعد في بيته ونام، وسابوا بيت ربنا خربان. صحيح حطوا الاساس لكن ما كملوش البناء، وضعوا اساس لكن ما كملوش عمل. كحالهم انهم ناموا في الحياة الروحية. لكن جه الملاك بيصحي زكريا وكأنه بيوقظ الشعب كله، وقال له ماذا ترى؟ فقلت قد نظرت وبإذ منارة كلها ذهب وكوذها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان أحدهما عن يمين الكوز والآخر عن يسارها. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه؟ فقلت لا يا سيد. فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زروبابل. ورى منظر المنارة الذهبية، وانتوا عارفين من سفر الخروج في خيمة الاجتماع درسنا بالتفصيل المنارة الذهبية اللي كان ليها سبع سرج اللي موجودة في القدس واللي كانت بتضيء كل خيمة الاجتماع، والمنارة اللي كانت بترمز الى المسيح انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. وكانت المنارة الذهبية دهيت اللي موجودة في خيمة الاجتماع، الكاهن ملزم بانه يوقد سراجها كل يوم ليلا ويهتم بالفتيلة ويحط الزيت لكي ما تضيء. لكن لما جه سليمان وبنى الهيكل ما اكتفاش بمنارة واحدة، لكن صنع 10 منارات وحطهم في القدس، 10 منارات. وكان رقم 10 الرمز الجميل لـ10 وصايا، ان كل وصية في حد ذاتها منارة، سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي. ان وصية ربنا اعتبرها سليمان كمنارة بتضيء للكل. لكن طبعا عارفين ان الهيكل خربوا نبوخذ نصر ودمر وكل الحاجات اللي كانت فيه فقدت. لكن زكريا بعين النبوة قدر يتعرف على المنارة دهية، لكن ما فهمش معناها. شاف منارة من الذهب ليها 7 سرج 7 أفرع، وعلى قمتها في كوز زي مخزن للزيت، ومخزن الزيت ده موصل لـ7 سرج بـ7 أنابيب رفيعة عشان تمد السوق السبعة بالزيت باستمرار من هذا المخدن اللي في الكوز، وهذا الكوز متصل بفرعين من الذهب بزيتونتين، واحدة عن اليمين والأخرى عن اليسار. يعني الفتايل بتاعة السرج بتستمد الزيت من الكوز، والكوز بيتلقى مباشرة الزيت من الزيتونتان، من شجرة الزيتون اللي موجودة عن اليمين ومن شجرة الزيتون اللي موجودة على اليسار، بحيث ان المنارة دي تفضل مضيئة باستمرار، مش محتاجة الانسان يحط فيها زيت لانها بتستمد الزيت من شجرة الزيتون مباشرة. ده المنظر اللي شافه، وبعدين قعد يسأل ايه المنظر ده، معناه ايه، عايز تقول ايه. فالملاك قال له ما انتش عارف ايه معنى المنارة ده، هي المضيئة باستمرار اللي مش محتاجة اليد انسان علشان تشعلها. المنارة دي هي الكلمة، كلمة الرب الى زربابل. النور بتاع المنارة دي كلمة لربنا، ربنا عايز يضيئها الى زربابل. طب ايه هي الكلمة دي يا رب؟ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. مش بالقدرة ولا بالقوة ولا بشطارة الإنسان، لكن بروحي قال رب الجنود. وما يصعبش علينا المعنى إذا عرفنا أن باستمرار أن الزيت في الكتاب المقدس يرمز إلى الروح القدس، بل بروحي قال رب الجنود. وهنا عمل النعمة العجيب اللي ربنا بيعلنه من خلال هذه المنارة، ان مش بقدرة الانسان ولا بقوة الانسان بل بالروح. وانت من انت ايها الجبل العظيم، جبل كبير قوي قدام زربابل تصير سهلا. مشكلة الكبيرة الصعبة اللي زي الجبل اللي قدامك يا زربابل تصير سهلا، تصير ارض منبسطة، ارض مبسوطة سهلة ما فيهاش اي صعوبات. ده عمل النعمة اللي بيعلن لنا من خلال الروح القدس اللي بيرمز اليه الزيت اللي بيضيء في تلك المنارة. لكن تعالوا شوية نتأمل في المنارة وعملها، لان المنارة دي ترمز الينا احنا، انتم نور العالم. اللي مطلوب ان احنا نكون كمنارات نضيء لكل من في البيت. المنارة اللي بتستمد نورها من عمل الروح القدس جوانا، اللي بيشعل النور فينا الروح القدس لكي ما نضيء للاخرين. عشان كده لما اتكلم عن نفسه كنور للعالم، انا هو نور العالم، قال لنا برضك ان انتم بتحملوا صورتي، انتم نور العالم. ان احنا لابد ان نضيء للآخرين بعمل النعمة اللي النعمة بتعمله فينا. ازاي كانت المنارات دي بتنور؟ كانت بتنور بواسطة الفتايل. فتيلة دي عبارة عن قطعة خشنة ممكن تكون من الكتان او من اي حاجة تقبل تشرب الزيت. الفتايل دي ضرورية جدا لوجود النور، وبتلعب دور هام جدا وبارز. بالرغم انك لو مسكت الفتيلة كده لوحديها، فتيلة لوحديها تقدر تنور؟ ما تقدرش تنور. لو بصيت للفتيلة لوحديها غير مضيئة، لكن الفتيلة مهمة جدا للحصول على النور. الفتيلة كل اللي ممكن تعمله انها لما يولعوا فيها تدخن وتفحم وتتحرق، لكن علشان تقدر تجيب نور وتجيب نور مستديم، لازم ان الفتيلة دي تبقى مغموسة فين؟ في الزيت. لازم تبقى متشربة بالزيت. احنا كفتايل ما نقدرش نضيء لوحدينا، لكن لابد ان احنا ننغمس في الزيت ونتشرب من الزيت ثم تشعل يد الله النور فينا فنستطيع ان نضيء. وكأن الفتيلة دي عملها انها وسيط او واصل ما بين الزيت اللي موجود في المخزن وما بين النار المشتعلة في طرفها. عشان كده الروح القدس هو اللي بيشعل فينا النار وبيوري النار اللي متضيء للآخرين نتيجة انغمسنا في الزيت وتشربنا للزيت، امتلأنا بالروح القدس. بيقول ان المنارة دي على رأسها كوز، كوز بمعنى اناء لتخزين الزيت علشان يفضل يخرج منه الزيت للسبع افرع او للسبع سرج. فالخزان الكبير ده لإيداع الزيت، وكل المنارة مصنوعة من الذهب، وحتى الزيت اللي فيها لونه ذهبي. اذا كنا عرفنا ان الزيت اشارة الى الروح القدس، طب الذهب ده يعبر عن ايه؟ في قاعدة ان كل ما هو ذهب فهو اشارة الى السماء. شفنا في خيمة الاجتماع ان كل ما هو مصنوع من الذهب اشارة الى السماء، وشفنا ايضا في سفر الرؤيا ان كل شيء مصنوع من الذهب اشارة الى السماء. فهي منارة سماوية، لان الذهب معدن ما بيتفاعلش مع الارض، ما بيصديش، ما بيجنزرش، ما بيتفاعلش مع الارض. وكل ما هو سماوي لا يتفاعل مع الارض. فاول حاجة المنارة دي ذهبية لانها سمائية لا تتفاعل مع الارض. والذهب ده معدن نفيس غالي، قيمته غالية جدا. عشان كده ايضا المنارة دي غالية الثمن. والانسان اللي مضيء بالروح القدس والروح القدس مشتعل فيه هو انسان غالي كثير الثمن جدا. لا يقدر احد ان يدفع ثمنه، لان ثمن هذا الانسان دم كريم من حمل بلا عيب. وايضا الذهب باستمرار يشير الى الحب. عشان كده لما بيقدموا شبكة للعروسة العريس بيقدمها من ذهب، لانه عايز يقول ان الحب اللي بيني وبينك ما بيتفاعلش مع الزمن، ما بيقدمش، ما بيتغيرش. فهي منارة ذهبية لانها سمائية، لانها غالية الثمن، لانها لا تتفاعل مع الارض ولا تتأثر بالارض، لأنها تشير إلى الحب الإلهي. وبنشوف في سفر الرؤيا المنظر الجميل اللي بتمثله الكنيسة، إن شاف يوحنا الكنائس عبارة عن سبع مناير، رقم سبع رقم الكمال، لكن كل كنيسة بتكون جزء من هذا الكمال. فأشار إلى الكنائس بالمناير، لأن كل كنيسة وكل انسان مسيح من ينبغي ان يكون كالمنارة. هو ده اللي ربنا عايزنا نضيء كانوار في العالم، ونضيء بعمل النعمة، نضيء بالروح القدس، نعمة الروح القدس اللي فينا. ولا يمكن ان احنا نضيء للعالم الا اذا كنا ممسكين ومتمسكين بكلمة ربنا، لان الكلمة هي سراج في حد ذاتها. ان العالم محتاج الى ان احنا نعلن كلمة ربنا كسراج لما بناخدها وبنعيش بيها. وكلمة ربنا بمنتهى الاختصار بتقول كده: لا بالقدرة ولا بالقوة، لا بالامكانيات الذهنية ولا بالامكانيات العقلية ولا بالامكانيات اللفظية ولا بالامكانيات الجسدية، لكن بروحي قال رب الجنود. عشان كده احنا ككنيسة وكأشخاص مسؤولين عن اظهار عمل النعمة فينا، ان احنا نكون زي الفتايل اللي بتتشرب بالزيت فيشعل طرفها بيد الروح القدس فتضيء. وقد توضع المنارة في البيت او توضع في الشارع او توضع في الكنيسة او توضع على الفنار فيضيء لكل من في البحر. كل واحد فينا قد يكون منارة البيت محتاجها، عشان ينور في البيت بتاعه بالروح القدس وبعمل النعمة. او واحد يكون محتاج ان يكون منارة تنور للكلمة. او ممكن يكون منارة محتاج انها تتحط في عشان تنور لحواليه. او قد يكون منارة كبيرة جدا تتحط على فنار في وسط البحر فتضيء لكل من هم تائهين ومرميين في هذا العالم المضطرب. بس كل واحد فينا لازم ينور. كل واحد فينا لازم يضيء بعمل النعمة. النعمة اللي عايزة تشتغل في كل واحد منا. قد تضيء في البيت او في الشارع او في الكنيسة او في العالم كله. لكن كل واحد فينا لابد ان يضيء. ليس بجهاده او بامكانياته. لكن بامتلاؤه بالروح القدس. الروح القدس هو اللي ينور جوانا. وهو اللي يشعل فينا هذه الرؤية. عشان كده لابد ان احنا نحذر من ان احنا نتحط تحت المكيال. لا يوضع تحت مكيال. بل يوضع على المنارة فليضيء كل من في البيت. نحذر من المكيال اللي بيجي يغطينا ويطفي النور اللي جوانا. من مكيال الذات. الذات اللي بتطفي روح ربنا جوانا. او من مكيال الشهوة. او من مكيال الانشغال الخاطئ بامور هذا العالم. احذر من المكيال اللي ممكن يطفي تلك المنارة. محدش فكر في يوم من الايام انه يشكر اللمبة اللي بتنور له في البيت او في الشارع. لانه اعتاد انها تنور كل يوم. واحنا كانوار في العالم قد لا نشكر على هذا. محدش ممكن يشكرنا على اللي احنا بنعمله. لكن لابد ان احنا نستمر في الاضاءة. نستمر في ان احنا ننور. لابد ان احنا نبعث لكل العالم اشاعات كلمة ربنا المثلثة. العالم محتاج الى نور. واشاعات كلمة ربنا المثلثة يقول عنها بولس الرسول انها ثلاث حاجات. العالم محتاج لها وبشدة. الايمان والرجاء والمحبة. احنا محتاجين ان احنا ننور بالايمان. ان احنا نصدق كلمة ربنا ونشهد لكلمة ربنا قدام العالم. عشان العالم كمان يصدق كلمة ربنا. محتاجين ان احنا نعطي رجاء باستمرار للعالم. رجاء على اساس الخلاص وعلى اساس امكانية الفداء.